العظيم عزيز عثمان طبعا هو من ألحان والده. محمد عثمان. نعم سيدي. طيب قديش المدة؟ حوالي تقريبا 9 دقائق إلا يعني من دقايق شي 20 ثانية أو أكثر. نعم نسمع. تفضل سيدي. تفضل. Thank you. والله يا أستاذ محمود